السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة المنيرة في مهم علم السيرة، ومعنا في هذا اليوم التعرف على أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه. ختم الناظم هذه المنظومة بذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أولاده وعددهم 3 من الذكور و4 من الإناث. أما الذكور فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، القاسم وعبد الله ومن؟ وإبراهيم. وأما الإناث فهن مين؟ زينب، رقية، فاطمة، أم كلثوم. الإناث من هن؟ زينب ورقية وفاطمة ومن؟ وأم كلثوم. بدأ في عدهم فقال: أولاده القاسم عبد الله. إذن الأول من أولاده القاسم، وهذا هو الأول، الأول من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنى، يعني كانت كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. الثاني من الأولاد عبد الله، ويلقب أيضا بالطاهر والطيب، ولذلك قال: عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاه، فهو يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. إذن هذه 3 أسماء لشخص واحد: عبد الله، الطاهر، الطيب، كلها أسماء لواحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله. قال: زاكي الجاهي. لماذا سماه زاكي الجاهي؟ الجاه، يعني زاكي الجاه يعني رفيع القدر، تمام؟ زاكي الجاه يعني رفيع القدر، تمام؟ وذلك لأنه من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الجاه. إذن هذا الذي عرفناه اليوم من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم: الأول هو القاسم، والثاني هو عبد الله، ويلقب أيضا بالطيب وبالطاهر، نعم، يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.